يقول لك هذا السحابة أمر طبيعي، لو ما كانش السحابة دي كان انحرق. لا، مكنتم منه وألقته في النار ولا فيش مطر ولا في أي حاجة، والنار نار، ولكني آمرها كما أمرتها أن تحرق آمرها أن تكون بردا وسلاما. يبقى المسائل مش هي قانون أشياء، لا، مش ميكانيكا. يبقى خلق الأمر في مسألة الماء حين صار كالطب، وخلقها حينما إيه في إبراهيم حينما صيرها إيه. يبقى الحق سبحانه وتعالى طلاقة قدرته الأفعال تنفعل لمراده لا لذات تكوينها، تنفعل لمراد الله لا لذات إيه. ولذلك هتيجي برضو قصة تانية فيه بعدين، وإن لم تؤمنوا لي بما أقول وتصدقوني فيما أقول فلا أقل من أن تعتذروني وتسيبوني في حالي، ابعدوا عني، لا علي، مش عايز لا منكم لا تساعدوني ولا، بس ما تأذونيش. فدعا ربه أن هؤلاء قوم إيه مجرمون، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. يبقى اداله إيه حقنة وقاية بالعلم بالشيء، مش خلى القوم يتبعوه مفاجأة له، لأن المفاجأة قد تنصر الخصم. أم قال لك ده هو قال له عليها من الأول، أنت هتسري وهم هيجوا إيه، يعني إن حصلت يبقى عنده استعداد إنهم إيه أهدى اللي شجعه ولا يقول إيه كلا، لأن ربنا ما يقوليش أسري ومتبعون وبعد ذلك يدعين لك وبعدين يخزر، مش ممكن تحصل الحكاية دي. الله، إذن كل لقطة فيها إيه، فيها سمة القدرة المطلقة اللي تعمل إيه في حوادث الأشياء كلها وتنقل الشيء إلى الإيه إلى الضد. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى. الله، إذن كلمة تضرب بعصاك البحر ما جاتش في القصص كلها، بتيجي إيه اضرب بعصاك ما جاتش هنا خالص. أم قال لك ما في القصص مش بيتكرر إلا للقطة واحدة، يتخيل إليك أن القصة متكررة، إنما القصة بتخدم فكرة واحدة، وما تجيبش بقى الحكاية من أولها وتسردها وتقول كذا كذا، لا، أهي ما جابش سيرة البحر، إنما قول الله واترك البحر رهوى. رهوى يعني إيه؟ رهى يرهو رهوى مثل عدا يعدو عدوى، عدا يعدو تجاوز المكان بالجهل، ورهوى يضده خليه ساكن، أي ساكنا كما إيه كما حصل بضرب العصرة. يبقى أكن، شوف إحنا عمالين بنجيب المعنى عشان نوصلها دليل على أن القرآن بيدينا لقطة ونحن نفك الخيط فيه. كأن موسى حينما ضرب البحر انفلق كل فرق كالطور العظيم، وبيه فئة طريق إيه بس، فلما نجا موسى فكر البشر يعمل إيه، أم قال لك اضرب البحر خليه يعود إلى الاستطراق عشان ما يجدش في العون سبيل إلى أنه يتبعني. ربنا قال له لا، اترك البحر ساكنا على ما هو عليه. يبقى دي عملها ببشرية موسى، بشرية موسى قالت ايه نضرب الايه البحر ثاني، قال له هو ربنا قال لك اضربه ثاني، ربنا قال لك بس اضربه أول، هتتصرف انت بقى واترك البحر رهوى. دي ما فيهاش غضب على موسى، ليه؟ لان مين بيصوب له؟ ربه. وهو لما ربنا يصوب له ده يبقى عظمه قوي، ان ربنا اللي بيصوب له ايه. ومن ينقل لنا تصويب الله لرسله حين يخطئون في شيء اجتهادي لم يرد فيه حكم، زي النبي لما تحرم ما احل الله لك. الله، طب مين اللي قال لنا ان ربنا قال لمحمد كده؟ ده محمد اللي قال. يبقى قال على حكايه ربنا بايه، بيقول له لا ما يسكنش صح، عفى الله عنك لما اذنت له، لكن بيلوم على دي. الله، يبقى المساله بتاعت الرسول بقى، اوعى تظن انه هيديك ذاتيه بقى تتحكم ببشريتك، سيبني بقدرتي ولا دخل. فلما موسى اراد ان يضرب البحر عشان يعود الى السيوله، ربنا قال له لا، شد ايدك واترك البحر رهوا، اي ساكنا. وفي رهو برضه معناها فجوه، فيه فجوه. ليه؟ لاني اريد ان فرعون يغتر بالطريق اليبس ويجي وراك، فلما يجي وراك يبقى هو في اخر، انت طلعت على البر الثاني وهو يبقى لسه داخل،

الآخر، مع أن اليوم الآخر عنصر قوي من عناصر الإيمان، إنما هم عندهم يمر على حطه حتى لم تمسنا النار إلا أيابا معدودة، وبعدين تنطفى عنا ومش عارف إيه بتاعه حاجة دي دي. نحن أبناء الله وأحباؤه الله. هم إذن المسألة دي برضو لها فيه شك، هل دي منهم ولا بيعود إلى الكلام على الذين ينكرون الإيه؟ ينكرون البعث في عمومه، سواء كانوا هم ولا إن هي إلا موتتنا الإيه؟ الأولى. موتتنا الأولى اللي يعني إيه؟ فيه موت له معنيين. الموت الأول هو أن يوجد بعد عدم، فكأن العدم موت، لكننا كلنا كنا عدم، وبعدين ربنا خلق آدم وجبنا. كنتم أمواتا يعني إيه؟ في عدم فأحياكم. طيب وبعد ما أحيانا ثم يميتكم ثم يحييكم، وبعدين نموت تاري وبعدين يحييكم. يبقى إذا لحم إلا الموتة الأولى يعني إيه؟ ما حسبوش الأولى أولا دي، يعني مش هنموت إلا الموتة بس ده إيه؟ الموتة اللي بعدها بعث ما فيش موتة، بعدها بعث وتنتهت إيه؟ هي موتة وانتهت الإيه؟ وانتهت القصة، يعني ما فيش بعث جديد وحياة تانية وبتاع وحاجة دي. وما نحن بمنشرين، يعني مش مبعوثين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، إن كنت عندكم صدق ايتوا بمين بقى؟ أنا عشان ايه تبقى مش ايات غيبة بقى، ده تبقى ايات مشهد، وايات المشهد ليست ايمانا. ما حدش يقول انا اؤمن الان انني قاعد في مجلس الشيخ سليمان وبتكلم وفي ناس فلان وفلان بيسمعوني، مش ايمان ده، ده دي امر مشهدي وليس مع العين اي، ما دام شيء بتشوفه ما تقولش انك امنت به. انا اؤمن ان الشمس بتطلع مش عارف ايه، انا اؤمن بان الهواء بارد، قول له ده دي حقيقه امر حسي. مش يبقى محل الايمان ان يكون غيبا، الايمان بالغيب، انما ايمان بالمشهد ما يبقاش ايمان، يبقى امر محس. فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين. ولذلك هناك الشاعر يقول ما جاءنا احد يخبر اننا في جنه قد كنا ام في نار، ما حدش قالنا يقول لنا الحكاية دي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.